باب ذكر حديث صفوان بن عسال في فضل العلم. قال رحمه الله: قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر قال حدثكم قاسم بن أصباغ قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي هذا من أحفاد حماد بن زيد إمام كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عارف بن الفضل محمد بن الفضل عارف قال حدثنا إسحاق بن حزم عن علي بن الحكم عن ابن هاري بن عمرو عن زيد بن حبيش وهذا إسناد جميل. قال جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال وأصل مراد بن مارد مراد جد بن مارد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. قال قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم وهذا يدير فيه أنهم رحالون من زمن قديم وهم يرحلون بعد العلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريون أو هذا أو غير هذا. قال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتطلبه وتظله بأجنحتها فيرقب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب فما جئت تطلب. قال قلت يا رسول الله لا أزال أسافر بين مكة والمدينة حتى فأفتني عن المسح الفصلين وذكر الحديث جاء يطلب مسألة هي مسألة المسح على الفصلين ثم الحديث فيه أيضا إضافة فوائد حصلت له. تعظيم العلم من تعظيم الدين فمن عظم دين الله ورأى أنه يعني ماذا ورأى من نفسه أنه يحتاج إلى تطبيق أوامر الله ودين الله يعظم العلم ويعظم أهله لأنه بحاجة إلى العلم وبقدر تعظيمه للدين يعظم العلم وبقدر تعظيمه للعلم يطلبه ويبحث عنه وينتبه. انظروا إلى الذين لا تعظيم للدين في صدورهم أجهل أبعد الناس أجهل الناس بالدين أبعد الناس العلم وأجهل الناس بدين الله فهم حول العلم. والذين أيضا ضعف تعظيم الدين في قلوبهم ما يباشعها يعني كيف يصلي كيف يصوم كيف يعبد الله عز وجل ما تجد له عناية بالعلم بقدر ما تجد لمن أقبل الله بقلبه على دين الله. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن حسن البغدادي بمكة قال حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزار أبو الحسن قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عاصم بن عبد الله عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك قال قلت طلب العلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الراحل هو زيد بن حبيش ما جاء بك يا زر. والمحدث الحديث صفوان بن عسال الرحلة ليست لصفوان إنما الرحلة لزر ولكن من أدلة أخرى فضل رحلة أهل الحديث وما قاموا به أيضا من أشعريين وغيرهم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. يا إخوان هذا الحديث يعني عند التأمل فيه إضافة إلى أدلة فضل العلم الأخرى إنسان يرى أنه مهما بذل في جانب العلم ما أعطى حقه ما أعطى لا أعطى حقه في التعظيم ولا أعطى حقه كذلك في الاجتهاد ولا أعطى العلم حقه في التوقير والصيانة. والله مهما بذلت في العلم ما أعطيتها حقه. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب كيف العالم الذي الأمة بحاجة إليه هو أيضا إضافة إلى ذلك ما يطلب العلم فيحاول فيحوز شرف طلب العلم ويحوز مرتبة عليا وهو نشر العلم فلا تبخل على نفسك أيها المسلم بطلب العلم، ولا تزهو بنفسك عن مجالسه. أحمد الله الذي يهيئ مجالس العلم وفي أزمنة متأخرة، واعلم أن هذه مكرمة، مكرمة يتوقف عنها المحرومون، يذهب منها المكرمون. مجالس العلم مجالس عظيمة، ومجالس العلم هي مجالس الحلال والحرام، أي بيان الحلال من الحرام، ومجالس تلقي العلوم دين الله. فلو درس في النحو أو العقيدة أو الفقه أو التفسير أو مصطلح الحديث أو أي علم من علوم الشريعة يدرسه تدريسا على الطريقة السلفية على الحق والهدى، فإن هذا من مجالس العلم. فضلها ونفعها وأجرها. ليست مجالس الذكر ومجالس العلم بمجالس النحبة ولا مجالس الأهواء. ولا تحضروا تلك المجالس ملائكة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الملائكة تشهد في قلب ولا صورة، فما بالك بالزور الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. ومن أعظم الزور وأبشعه وأقبحه البدع والضلالات والانحرافات والمعاصي. في الحقيقة كما قلت لكم، يعجز اللسان التعبير عما يتضمنه هذا الحديث من عظيم فضل طلب العلم وأمثاله من الأحاديث. وكقول الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، وحتى عناوين ابن القيم للعلم، هذه الأرواح إلى بلاد الأرواح، زاد بن معاد، هدف العباد، عناوين عجيبة جميلة جدا، حتى عناوينه شيقة. قال رحمه الله التعليق على هذا الحديث، نأخذه باختصار وإلا كأنهم طول الكلام عليه على بيانه. قال أبو حاتم الرازي، سمعت ابن أبي أويس يقول، سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتىها، يعني تبسطها في الدعاء لطلب العلم بدلا من الأيدي. وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة، الدينوري مشهور بالدينوري، حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال سمعت أحمد بن شعيب يقول كنا عند بعض المحدثين في البصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير، فأطع به أجنحة الملائكة ففعل ومشى في النعل فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيهما الآكلة. وأهل البدع أهل السنة. وقال الطبراني سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى السعدي قال كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماكن متهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزئ فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. إلى قوله ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له، فالوضع توضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة، فتضمن الحديث تضمن الحديثان تعظيم الملائكة وحبها إياه وحياطته وحفظه، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا. اختصار إلا له غير ذلك.